أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام، هذا في الوديعة، وهي أمانة فلا تضمن إلا لتعد. ثم ذكر أنواع التعدي، فلا تضمن الوديعة إلا لتعدي، ومن التعدي ترك التعهد، ترك التعهد والبيع لما يفسد. جعل الموجب للضمان شيء واحد وهو التعدي، وهذا أنواع للتعدي. مثل الفراش، عادة الفراش إذا الإنسان حطه في حار وأهمله إنه يعث، فإذا استودع فراش وما تعهده إنه يضمنه، ومن إذا أتلف متلف بسبب تركه للتعهد. هذا غريب. أنه متعب، متعب إخراجه وصيانته من العثة، وإذا هو متعب يحتاج إلى غرامة، والمفروض أنها بالله متبرع محسن. إذا هني في أول الثورة خرجوا ناس نازحين من صعده إلى ضحنة، حطوا عند أبي فراش كثير، ما كنا نعرف الفراش، جاءوا تاجر الذي خرج، لا تذكرته. وأنا معتقد أن الوالد له، معتقد أنه بيضمنه، أنه ما من رضي، ما من رضي بوضعه بالكل. ترك التعهد لما يحتاج إلى تعهده، لكل بما يليق به. فالصوف والحرير ونحوهما بالنشر والنبض ونحوهما، والحيوان بتعهده بالعلف والماء. ما الحيوان قد واضح أنه بيحتاج إلى علف وماء كل يوم، يعني ما هو، ولما الفراش قد يخرب قد ما يدري واحد، ما يتذكر المستودع. الحيوان بتعهده بالعلف والماء والخدمة وغير ذلك، ويرجع بما غرم على الوديع. إن والرجوع، وإذا ما نواف ما لحق ومتبرع. فإن ترك التعهد حتى تلفت العين طمن لتعديه بترك التعهد المعتاد، مع علمه بأنه يحتاج إلى التعهد، لا لو أودعه شيئا في صندوق مقفل أو نحوه، ولم يقبضه المفتاح أو قبضه ونهاه عن فتحه، فلا يضمن بترك التعهد في ذلك وأمثاله ما لم يقبضه المفتاح لتعهده. هذه مثل وديعة أهل الطائف، ما قدرته بهم لأن بقدرة سرد يمنيا، جالسين في الطائف وخلوا واحد صاحب دكان لما فتح الدكان ودخلوا عنده سحارة وديعة، قالوا لا تقرب، لازم حط السحارة صح فيها واحد سارق مهمة، خلى صاحب الدكان لما خرج من الدكان وخرج من السحارة لف الورق والفلوس جمعهم عنده في السحارة واستدح فيها، جاي وجماعتها سرق ثاني يوم، شلوه السحارة خرجوه. استنكرها صاحب الدكان قدي ثقيلة، أن جاءوا العملة السعودية كانت ذاك اليوم فضة، قل لف كل ما في الدكان جاء مسكوهم هم 15 شخص، قطعوا يديهم، ما سلم من القطع إلا السارق، خدعهم جمع، خدع سرق، حبسوهم كلهم، لكن قال لهم قال لهم ما حبسونا جمعة ولا جبهم من الفارع، بروني أنا رجلي يخرج شاجر عليهم، جاء بروه وضم البلاد، نضربهم واعتبر السعوديين براءتهم له أنها إقرأ نفس أدانهم بالإبرة حين أبره حين بره قالوا ما هو سال أعتبروها إقرار. هذا جاء الواحد من ملتهم به لأنه قال هنا إذا قبضها هنا أقبضه المفتاح ونهاه عن فتحه ولا ما هب له مفتاح ماذا لما بجوم أقول مفتاح فرماز تحتاج المفتاح قطع يديه. فلو نهى المالك الوديعة عن التعهد كأن يقول له لا تعلف الدابة أو لا تتعهد الثوب فتركه حتى هلكت الدابة أو تلف الثوب ضمن على المختار لأن ذلك لا يستباح وأثم أثم فيما يتعلق بالدابة. وإذا اختلفا في قدر ما أنفق كان القول للمدعي المعتاد وللمالك في قدر الزائد وقدر المدة لأن المدعي الأقل المالك فالظاهر معه وليس له أن ينفق من مال المالك إذ لا ولاية له عليه إلا بأمر الحاكم والبيع لما يفسد أي وترك البيع هو في التعدي في موجب الضمان موجب ضمان الوديعة ترك البيع لما يفسد مثل الحليب والطماط الأشياء والكات اللي ما هو سابر تأخير. فإذا خشي فسادها بالسوس أو البلل أو نحوهما ولم يكن صاحبها حاضرا فإنه يجب عليه بيعها أو يسلفها وإلا ضمنها يسلفها من وفي لا يروح يدينها ناس ما يخلصوا. والحاصل أن نقول أمكنه البيع والتصدق معا ولم يفعل حتى تلف ضمن قيمته للمالك ولا شيء للفقراء على المختار لأن مالكها معروف فلم تكن مظلمة في يده بخلاف الغصب. هذه الصورة الأولى أمكنه البيع والسلف ولم يفعل حتى تلف ضمن أيضا القيمة للمالك أمكنه التصدق ولم يمكنه البيع أو السلف ولم يفعل حتى تلف ضمن أيضا القيمة للفقراء ولا شيء للمالك لعدم إمكان البيع أو القرض. والرد بعد الطلب أي ومن التعدي ترك الرد المطلق عن الرد إذا طالبه المالك برد الوديعة وتمرد هو ضامن إذا تلفت لو أتلفها غيره لأنه أصبح مغتصب. بعد الطلب من مالك الوديعة فإنه يضمن ما تلف لأنه قد صار غاصبا. أما الرد فلا يجب على الوديع يعني ما يجب عليه وصلها لما بيته لما واجب عليه يسلمها له أو يخلي بينه وبينه وليس عليه إلا التخلية إلا أن يترك التخلية بينها وبين مالكها لعذر كخوف من ظالم أو نحوه فبعض الناس مثلا إذا الإنسان في صنعاء والسلاح ممنوع في المدينة يودع عند واحد بندق خدع له وجاء يغربه عند الحكومة أنه مع السلاح في بيته وهو ينكر طلبه قالوا رد بندقنا هذه ودعناه عنده فإذا خرجه البندق فيمسك يبدل تيسر ما يلزم لكن كان يلزمه أنه لا يقبل لهم وديعة لهم مظنة كخوف من ظالم أو نحوها لم يضمن تلفها ضمان قصد حيث خشي إنزال الضرر به أما لو توعده الظالم على أن يسلمها إليه فسلمها هذه عادة الدلحنة في مثل ذا الوقت في الثورات من جوع إذا به موظف كبير يودع الثروة حقته مع الناس وبيجي مثل ذا المظاهرات والانقلابات وقالوا يسلم الفلوس المنهوبة وانكر قال ما عنديش واتهموا هذا المستودع قالوا سلم لنا الذي حطها عندك فيشلها غصب فإن كان الخوف لا على نفسه ولا عضو منه أثم بمجرد إنزال الضرر فقط إذ لا يبيح مال الغير خشية الضرر وإن توعده ظالم بقتل أو قطع عضو لم يأثم بالتسليم إلى الظالم وأما ضمان العين لمالكها فيضمنها مطلقا لتفريطه بالتسليم فإن أخذها الظالم من دون أن يسلمها الوديع إليه لم يضمن إذ هو أمر غالب ولم يحصل منه تفريط إذا شلها ظلمها بالقوة نهبوا البيت ما هو ضامن هو ضامن ما نهبه السرق ما أخذه اللصوص هو ضامن لأنه يستطيع حماية البيت منه أما الدول ما فيه وسع وبجحدها والدلالة عليها يعني أن المستودع يضمن الوديعة بجحدها فإذا طلبها مالكها منه وأنكرها ثم تلفت بمتلف آخر فإنه ضامن لها لأن جحدها لا تعدي واغتصاب وهي باقيها معه بطريقة غير مشروعة ولو هازلا في الجحد في الإنكار هازلا أو ناسيا حين يطلبها منه المودع فيصير بالجحود في وجه المودع أو رسوله أو كتابه أو وكيله غاصبا فيضمنها ضمان غصب ما لم يصادقه المالك على هزله أو يتجدد له إيداع من المال والدلالة عليها إذا خبر للسرق وين هي وين هي موجودة رجل يوم دي شلوها بيديهم يقول ما هو دي شلها دلهم عليها هو ضامن أنه خاين فيضمنها هذا هي في الأزهر قوله والدلالة عليها فيضمنها سواء تلفت بتلك الدلالة ولو بأمر غالب أم بغيرها إذ الدلالة تفرض قد قال إذا كان المتلف هو أمر غالب فإنه لا يضمن بما سبق هنا قال إنه يضمن الوديعة ولو المتلف لها أمر غالب لأن ذي دلة ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة إذا كان ما تعدى عليها إلا بقلة الحفظ بتركه ما سبر بها شيء ثم رجع إلى حفظ الوديعة صارت أمانة بعد ما يحفظها حفظا صحيحا هو بيشير إلى قاعدة قد تقدمت في كتاب الورث في الولاية إنها تبطل الولاية بالفسق والخيانة، ثم قال إنها تعود ولاية الإمام بالتوبة، والولاية المستفادة بتجديد التولية، وهنا تبطل الأمانة بالخيانة والتعدي. فإذا رجع إلى حسن الحفظ فتعود الأمانة، لأن أمانته ما هي مستفادة، إنها أمانة أصلية، أمانة المودع. ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة، وذلك نحو أن يسافر بها أو يتركها في موضع غير حريز أو يودعها. وقد تقدم من هذا من سوء الحظ في معشر أمس، السفر تركها في موضع غير لائق، غير لائق بهذا بنوعها، أو يودعها بدون أذن من المالك، ثم إنه رجع من السفر وحطها عنده واحتفظ بها، زال التعدي وصادقه المالك أو بين على زواله قبل تلفها، فإنها تعود أمانة. أما لو نقلها لخيانة نحو أن يركبها أو يعيرها أو يؤجرها لم تعد أمانة، لأنه قد صار غاصباً لا يبرأ إلا بردها لمالكها أو تجديد الوديعة. أنها موجب الضمان هو نوعين، إما التعدي المباشر وإما موقف سلبي يعني الإهمال. فإن كان سبب زوال الأمانة هو الإهمال فتعود الأمانة بحسن الحفظ، وإن كان بموجب التعدي فلا تعود بالحفظ لأنه خائن، والخائن لا أمانة. والفرق بين الاستعمال والحفظ أنه في الحفظ يظهر زوال التعدي متى كان حفظا، بخلاف الاستعمال فهو لا يظهر، إذ الغاصب قد يستعمل وقد يترك. مسألة لو قال خذها وديعة يوما وغير وديعة يوما، فهي وديعة في الحالين، يعني وديعة يوما وعارية مضمونة يوما. فهي مضمونة في الحالة، فإن قال عارية وأطلق لم يضمن إذا تلفت يوم العارية، لأن العارية لا تضمن إلا إذا ضمنت أو وقع خيانة كما تقدم. وإذا غاب مالكها بقيت حتى اليأس، ثم للوارث ثم للفقراء. هذا خرج من مسألة الضمان. إذا غاب مالك الوديعة كيف يفعل المودع؟ يمسكها عنده ويحتفظ بها حتى يقع اليأس من حضور مالكها، ولو وقع اليأس إلا بموته أو ببلوغه العمر الطبيعي. ولا يجب التعريف بها إذا غاب مالكها أو جهل، لأنه معروف، ما بيعرفه بالحاجة إلا إذا هي لقطة ما دروا منه صاحبه. هذا هو معروف وأعطاه، ما يلزمه يروح يعرف بها في الأسواق، وبيحدث مثل هذا الغيبة المنقطعة، سيما في الحج كان الأولين كثير في كل سنة يحج الحاج وما زيضوه ولا تروا وينه، بيجي يزوجوا نساءه ويرثوه، بعضهم بيرجع يظهر. هذا الحين في أيام الحروب هذا يعتقدون قتل الإنسان وجاءه أسير وخرج بعد مدة. فإذا غاب مالك الوديعة فالواجب على المستودع أن يبقيها ويحتفظ بها حتى ييأس من مالكها، فإذا أيس منه ردها للوارث، الوارث المالك. وليأس بمضي عمرها الطبيعي أو شهادة على موته، ردها للوارث إن كان له وارث. أما إذا حصل اليأس من معرفته لو عاد صرفت في بيت المال، ولا حق للورثة في هذه الحال. إذا مثلاً ودع الوديعة وعاد الصغير، عاد في 17 سنة وضاع 40 سنة بعدها، ما نستطيع أن يدروا أن هذا أنها الأول الذي جاء يودعها. يدها بيت المال كما أكبر واحد تتغير صورته، ما عبي يمكن الإنسان يعرف. صرت واحد غاب من بلاد سحر وقعد حول 40 سنة ورجع لقيه في صعدة وظنوا فيه أن هذيك الأول، ورجعت تشكك وجار، وهما شكك عليهم إلا أن الرجل قد يبدو فاقد الوعي وذي زيدهم شبهة، لأنهم قالوا أولها بيقولوا فاقد الوعي، لكن يمكن له عاقل من يخبر كيف، لكن الحين قد يرحم. بعضهم بني يغيبوا وأسرته طماعين ما بيصدقوا به، يبعد مده تقسموا تركته كما رجع عنكم. الله أعلم كثير منهم يروحوا السودان ما دريت وإيش الموجب، هو قرب جواره باليمن أو إيش. كثير من الذين يغيبون غيبهم منقطع، حتى الوهابي صاحبنا راح السودان ما رجع قدم مذاهب يبنى العمل. وإذا غاب مالكها بقيت حتى اليأس، ثم للوارث ثم للفقراء، ولا يحتاج في صرفها فيهم إلى ولاية من الإمام ونحوه، ويضمن له إن عاد. لكن إذا برهن على أنها الذي غاب، وإن عين للتصدق بها وقتا جاز. وإيش بعدها؟ ما لم يتيقن الموت، يتيقن الموت. إذا أودع الوديعة وقال له، قال إذا جاء أول شهر رمضان تصدق به، كيف جاز له أن يتصدق به؟ ما لم يتيقن موته، ما لم يتيقن المودع موت المودع. فإما إذا تيقن موته قبل وصول الوقت، الوقت الذي حدده للتصدق، أصبحت الوديعة ملك للورثة، ما عاد ملك له، ما عاد يجوز له يتصدق. إنها خرجت من ملك الميت إلى الحي قبل أجل التصدق، ما جاء أجل الصدقة إلا قد أصبحت في ملك للورثة، ما عاد له يتصدق بها إلا بإذنه. لقد ضامن، قد متعدي ولا أي صدق أحد، وبيذكر ما لم يتيقن موته أو ردته مع اللحوق جازت حال التصدق ضمن للورثة، لأن العين قد انتقلت إليهم بموته أو ردته، فإن التبس فلا ضمان، لأن الأصل الحياة وبراءة الذمة، فإن أتى بلفظ يشمل التوكيل والإيصال كقول التصدق بها حياً كنت أو ميتاً فلا ضمان إن تصدق بها قبل الموت وقبل المرض المخوف، أو التبس هل قبله أم بعده، أو تيقن أنها بعده وهي تنفذ من الثلث، وما زاد إن أجاز الورثة، وإلا ضمن الزيادة على الثلث إن علم أو قصر في البحث، لا إن جهل لأن الموصي غره. الظاهر أن الهاني يتصدق بها بعد، وإذا أهمل ما يتصدق بها فهو ضامن، لأنه متعدي بقاها، مثل التعدي بالمطل عن الرد، ترك الرد من المالك. ما بالله قال جازا يشتير لله، يقول الورثة أنها ما يجوز لأنها إضاعة، لأن التصدق إضاعة مال حين ما هو بيع، ما هو مقابل بعوض. وفي شرح الأزهر قال جازا بل وجب في الحواشي، لأن المتبادر إلى الذهن أن التصدق بالوديعة تفرد، أصدق بحق غيره. إلهنا السلام عليكم وإليكم.